من خلف الحدود، هبي علينا واكسري تلك القيود، هبي رياح النصر من خلف الحدود، هبي علينا واكسري تلك القيود. ها نحن قد عدنا لنأخذ ثأرنا، وغدا سندحر كل جبار عنيد، تسمو على زيف الحياة نفوسنا، لا نرتضي بالذل أو قهر العبيد، أرواحنا فوق الكفوف رخيصة لله تعالى بجنات الخلود. الشيخ فينا رمز عز قائم، سبق الشباب إلى الجهاد ولم يحيد، أفضلنا فخر البطولة إنهم قذفوا الحجارة ضد خصمهم العنيد، لم يرهبوا خصما ولم يدعوا تدفع ابنها بيمينها وتقول قاتل لا تعد إلا شهيد، الكل جاهد ما تخلف عنه إلا الذي قد مات في درب الصمود، لو كان يقدر أن يقاتل ميتا ستراه في صدر الصفوف ولا صقور العز حطمنا القيود، بدأ المسير إلى ذرى المجد التليد، هيا صقور العز حطمنا القيود، بدأ المسير إلى ذرى المجد التليد. الله أكبر والإله ناصرنا، خجل القمر. أداء عبد الله الجوابر. الإشراف العام عبد المعطي الرحالي. الإشراف الفني والهندسة الصوتية أيمن الحلاق. تم التسجيل والمونتاج في استوديوهات أوج للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي عمان الأردن. هاتف وفاكس 56 54 541.